رحبوا بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج المبارك والمسلمون يعيشون أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر التقوى، لو تكرم صاحب الفضيلة ببيان وجه ارتباط الصيام بالتقوى، لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، إهدنا لما اختلف فيه من حق عبادك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حقيقة هذا السؤال من السائل الكريم حول ارتباط التقوى بالصيام، وأيضا استشهاده في الآية الكريمة استشهادا يعني لا شك أنه ظاهر. والله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحقيقة يعني إذا تأملنا أن المتقين حقيقة يعني تقر أعينهم بالطاعة، تقوى عز وشرف والسعادة والعلا هي عند أهل التقوى ومحبة الله للمتقين، وهي كنز عظيم. يقول عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقول وهي أيضا القبول معلق بها، إنما يتقبل الله من المتقين، وأيضا الغفران وتكفير السيئات مرتبط بها، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. ومن هنا يعني أيضا الصيام مرتبط بالتقوى، خاصة إذا عرفنا أن الصيام سر بين العبد وبين ربه. والعلماء رحمه الله يعرفون التقوى بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاسرداد لمن الرحيل. هذا مأثور عن علي رضي الله عنه. التقوى الصادقة يعني يترك فيها الصائم ما يهوى حذرا مما يخشى، لأن التقوى والصيام الارتباط بينهما حتى من حيث المعنى أحسب أنه ظاهر جدا. إذا كانت بالفعل فرائض الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها سبيل التقوى، فإن خصوصية الارتباط كما أشار السائل الكريم، الارتباط بين الصيام والتقوى شيء عجيب. لماذا؟ لأن جوارح الإنسان عين وأذن ويد ولسان وبطن وفرج، والقلب يصدق من وراء ذلك، يصدق ذلك ويكذبه. فمن هنا صام القلب والتقى إذا جرد العبودية لله وحده، وتطهر وخلص من الشرك وأخلص لله عز وجل، وتطهر من المعاصي. فقلب تقي يرى الهوى والشهوة والظن والبغي والعداوة والبغضاء والغلة والحسد والجدل والمراء أمراضا قلبية فتاكة تقتل، فالقلب التقي يرفضها ويأباها. والمعلوم طبعا أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولهذا ائتمر بالتقوى وكان على الهدى من منع جسده تخمة الغذاء ليمنع جوارحه السوء والأذى. فقلة الشبع تكبح الجماح وتبعد نزغة الشياطين، والشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقلة الشبع تجعل، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقضي صلبه. ولهذا فإن قلة الشبع تجعل الجوارح أقرب لفعل القربة، حينما تقارن بين من تغلبهم شهواتهم، يجوع في نهاره صائما لكنه يملأ بطنه ليلا، فهو يعني فعلا يعني أسير لشهواته، تغلب عليه شهواته. فمن هنا هل يكون هذا حقق التقوى على وجهها، ولا سيما حينما يتفنن بأطايب الطعام وألوان الموائد، بينما قليل منه يشبع، بل قليل منه يشبع جياع آخرين. من هنا أحسب أن هذا السؤال يعني جميل جدا، ولا نحن في أوائل هذا الشهر المبارك. هل أعطى واتقى، أم كيف أعطى؟ وماذا اتقى من جعل رمضان تبذيرا وفطره تخمة، أو قد يكون ما جعل نهاره غيبة وفطره تخمة، فعلا مسكين هذا اللي لا يرى في الصوم إلا جوعا لا تتحمله معدته، أو عطشا لا تقوى عليه عروقه. فبالفعل يعني ينبغي أن يقارن المسلم فعلا ماذا استفاد من هذا الصيام، وماذا استفاد من صحة التعبير، لا أقول امتناع الطعام، وإنما ترتيب وتهذيب نفسه أمام شهواته. لقد فرض الصيام بالفعل لتمحيص التقوى، ويصبح المسلم صائما تقيا في مطعمه ومشربه، قصده رضا محبوبه، الصوم لي وأنا أجزيبه. ما بال الرأس وما وعى، ومن لم يدع قول الزور والعمل به كيف صام، وماذا اتقى حينما يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، ونصيبه من قيامه السهر والنصب. فأين التقوى في الأسماع والتقوى في الأبصار؟ أين الذين قد يغرقون في رمضان في لغو وفي لهو وفي خيل وقال وأصوات معازف وصور ماجنة وقصص خالعة، ولا سيما مع أسف مع تقنيات العصر مستجداته، مما يجعل المسلم بالفعل يعني يحاول أن ينظر يعني ارتباط صيامه بالتقوى. فشهر رمضان لا شك أنه موسم عظيم، وهو شهر التقوى ورحمة ومغفرة وعتق من النار. فأوصي نفسي وأوصيكم حفظ الله وإياكم بالإقبال على الطاعة والتزود من التقى، استرواح روائح الجنة والتعرض لنفحات ربنا. الصائمون المتقون لا يزالون في صلاة وصيام وتلاوة وذكر وقراءة قرآن وصلة وإحسان وجد وعمل، حتى في ليس فقط في العبادية المحضة، حتى في أعمالهم، في أعمالهم الرسمية وأعمالهم اليومية وأعمالهم في المسؤولين عنها رسميا. فاطلبوا حفظكم الله الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم، ففتشوا عن المحتاجين من أقربائكم والمساكين من جيرانكم ومن الغرباء. لا تنسوا البر والإسعاد، أشركوا كل من تستطيعون معكم في رزق ربكم، واذكروا جوع الجائعين ونوعة المتوعين، ولا سيما أيضا يعني لنا إخوان يعني مسهم ما مسهم من جيراننا من البأس والبأساء. هذا كله أحسب أنه الصيام خير مذكر وباعث التقوى خير داعي، يقوم بحق التقوى فعلا من تفقد الجائعين وتقدم البائسين. من يتق الله يكن الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. هذا المستمع السائل أبو سعد من الرياض يسأل معالي الشيخ، يقول ما الفرق بين الحسد والعين؟ هذا السؤال يعني لطيف وجيد، وأظن يكثر بالفعل يعني، والناس يعني الحقيقة يعني تبحث في هذا، ومعها يعني بعض الحق، وإن كان يعني لا ينبغي كثيرا أن يشتغل الإنسان بمثل هذا، وخاصة إذا رزق الله الإيمان والإخلاص وحسن وصدق التعلق بالله عز وجل. لكن على كل حال هو سؤال لطيف جدا. الحسد كما يقول العلم هو تمني زوال النعمة عن المحسود، بمعنى أنك ترى عند أن الله عز وجل قد أعطى أخاك أو جارك أو قريبك أو من تعرفه أعطاه نعمة فتتمنى زوالها، هذا هو الحسد. الحسد تمني زوال نعمة المحسود، ليس تمني أن يعطيك الله مثله، لا هذا حق، لكن تمني زوالها. فالحسد هو تمني زوال نعمة المحسود عن أخيك المسلم، قريبا كان أو بعيدا. أما العين فهي الإصابة بالعين، ويسمى صاحبها عائنا. الحاسد والآئن يشتركان في أن أنهم يعني يصلهم أذى، ما دام يتمنى زوال النعمة وذلك يضر أخاه فلا شك أن يصدر منهم أذى، ويريد يعني تتوجه نفوسهم إلى ورغباتهم إلى إذاء من يريدون إذاء. ولكن العائن من المعاينة، بمعنى أن غالبا العائن يقصد شيء معين، فلان من الناس أو القضية فلانية، بينما الحاسد نسأل الله السلامة قد يكون حاله أوسع. وابن القيم رحمه الله يقول الحسد أصل الإصابة بالعين، بل والعين أحيانا مما يدعى أنها تصيب شخصا بعين، العين قد يصيب الإنسان نفسه بعين، قد يصيب الإنسان نفسه بعين، أما الحسد العام لا، الإنسان يحسد غيره غالبا. وأيضا قد يصدره العين من غير إرادته، يعرف الناس ذلك. وإذا أردنا أن نقارن بين الحسد والعين كما رغب السائل الكريم، الحسد أعم من العين، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، والعائن أضر من الحاسد، لأن العائن يقصد شخص معين أو شيء معين بعينه، سواء كان شخصا أو حتى مال، كان يكون حيوان لفلان أو مال لفلان، أو حتى أحيانا جماد قد يعني يصيبه في منزله، يصيبه في دابته، يصيبه في سيارته، يصيبه في نفسه، فالعائن يعني يصيب شيئا معينا. والحاسد قد يحسد ما لم يره، بينما العين لا يصيب بعين إلا ما يراه، وكلها نسأل السلامة تصدر من القلب، يعني تحرق في القلب واستكثار النعم على المحسود نسأل السلامة. على كل حال لا شك أنها يعني لا يصدر من المسلم وهو في حال سوي، إنما ومع هذا ينبغي المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. لا مانع لا شك أن يتمنى أن تكون له يعني أن يعطيه الله عز وجل مثل ما أعطى أخاه، كما قال لحسد الله في اثنتين وهي حسد الغبطة، أن تغبطه وأن تكون مثله في علمه في ماله، هذا أمر، لكن أن تحسده بمعنى أن تتمنى زوال نعمته أو أن تصيبه إذا كنت خاصة إذا كنت ممن يعني من العيانين صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لا يجوز. وهذا الذي ذكر العلم بين الفرق بين الحسد والعين. وأختم بأن أصل الحسد، وهذا هو لعله يكون في تحذير الحقيقة للإخوة الخاصة الذين أحيانا قد يكون في نفسهم شيء، الحسد ترى يعني هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فإذا استشعرت أن هذا لعل هذا يكون فيه ما يحذرك من أن يعني فعلا تقع في إخوانك. والله أعلم. نسأل الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم البراء أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، في سؤالها الأول تقول إذا صلى الإنسان وقال التشهد الأول في الركعة الثالثة فماذا عليه أن يكمل، ماذا عليه أن يفعل؟ على كل حال إذا قرر طبعا غير متعمد وإنما نسي وقرر، عليه طبعا يأتي بالصلاة يكمل ما هذا، وثم يكمل ويعني يقوم للركعة الرابعة ما دام أنه في صلاة الرباعية، يقوم ويسجد للسهو قبل الصلاة. لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا هو الذي، ولك على كل حال تسجد للسهو إن شاء الله ويكون سجدها قبل الصلاة. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول بأنها قد صحيت من النوم على أذان الظهر قد نزع عليها العذر الشرعي، فهل إذا تطهرت يجب عليها قضاء صلاة الظهر؟ وجهوني بارك الله في علمكم. هذه المسألة مما اختلف العلم، إذا أصاب الحيضة المرأة بعد دخول الوقت هل إذا طهرت فيما تصلي هذا الوقت أو لا تصلي؟ الذي يظهر أنه ليس عليها قضاء، أنها لا تقضي هذا الوقت، لأن الوقت أصله في الدين واسع، وقت الظهر الذي دخل واسع، وهي لم تفرط، لم تكن مفرطة، وإنما يعني الوقت واسع، فالذي يظهر الله أنه لا قضاء عليها، ولو قضت احتياطا خروج من خلاف فالأمر فيه سعة، لكن الذي يظهر أنه لا قضاء عليها لأن الأمر واسع، الوقت واسع، وهي لم تفرط، ومجرد دخول الوقت ليس كافيا في وجوب القضاء عليها، لكن إن قضته احتياطا وخروج من خلاف فالأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن الكلام الذي ينبغي أنها لو طهرت في وقت الظهر مثلا فنعم هذه عليها أن تصلي. ليس سؤال الأخت إذا نزل عليها في الوقت، فهذه لا، لا، لا، إذا طهرت فيما بعد بعد يومين ثلاثة وستة أيام حسب عادتها لا تقضي ذلك اليوم، لكن لو أنها طهرت في بعد الظهر فهي تصلي هذا الوقت الذي طهرت فيه. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد حسن من الرياض يقول في سؤاله: الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء ثم الذين يلونهم، هل الابتلاء المقصود به المصائب؟ وهل من لا يحدث له مصائب كبيرة هل عليه أن يراجع إيمانه؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على كل حال. هذا سؤال يعني أحسب أنه لطيف بالفعل، يعني بعض الناس يتحسسون من الابتلاءات، يعني وهل هي ميزان للصلاة وعدم الصلاة؟ لا شك طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، ثم يبتلى الأمر على قدر دينه كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ابتلي لا شك أنه ينبغي أن يصبر وأن لا يجزأ وأن يحتسب، فهو مثاب إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. ولا شك يعني تحسس الأخ الفاضل أنه إذا لم يبتلى هل يعني في دينه شيئا، هذا لا على كل حال. وإن كان السلف رضي الله عنهم إذا لم يصابوا شيء بشيء يعني كانوا فعلا يعني يتحسسون يعني، لك على كل حال لا شك أن المسلم يسأل الله العافية، والإنسان لا يتعرض للبلاء ولا يحب الابتلاء، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم دعا وأمرنا أن نسأل الله العفو والعافية، نطلب المعافاة، لكن إذا حصل البلاء فإن علينا أن نصبر. وعدم البلاء لا يعني فعلا أن في دينك شيئا على كل حال، لكن مهما كان الدنيا بطبيعتها بها بلاء. لا يعني إنسان يبتلى بنفسه بأمراض، يبتلى بأهله، يبتلى بماله، يبتلى بأقربائه، يبتلى بأصدقائه، والابتلاءات على كل حال أنواعها كثيرة على كل حال. ولهذا كما قلت إنسان يدعو الله عز وجل أن يعافيه وأن يسأله العفو والعافية، وأن يعني أن يجنبه المصائب وأن يجنبه الابتلاءات والامتحانات، فهذا كله لا شك أنه معلوم أنه أمر مشروع. ومع هذا يعني الإنسان يعني إذا ابتلي وحصل له البلاء فلا شك أن هذا يكون محل يعني اختبار للعبودية وخضوع الله عز وجل والرضا بإقدار الله عز وجل وكفارة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أيضا جاء في الحديث الآخر عن حديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. على كل حال ما شك لا شك أن سيد الكلي عليه أن يصبر وأن يحتسب، فما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة أو حط بها خطيئة أو نحو ذلك. لكن على كل حال والإنسان يسأل الله العافية والمعافاة، وعدم الابتلاء لا يعني أن في الدين شيئا، ولكن على كل حال ومع هذا الدنيا كلها فيها ابتلاءات كثيرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل متعب السهلي يقول في سؤاله: أفطرت رمضان قبل 5 سنوات، صار علي حادث سيارة وصار عندي نزيف في المخ من جهتين في رأسي، وفقدت لإبصار عيني اليسرى وصرت شبه فاقد للعقل. أفطرت بسبب هذا المرض، وأهلي تصدقوا عني في هذا الشهر عن اليوم الذي أفطر فيه، يتصدقوا فيه بإفطار صائم، فهل علي قضاء هذا الشهر الذي كنت فيه في غيبوبة، أم أكتفي بصدقة إفطار الصائم التي قدمها عني أهلي؟ وجهوني بارك الله فيكم. على كل حال صلى الله عز وجل أن يجعل ما أصابك تكفيرا ويثيبك على هذا البلاء، والذي يظهر أنه لا قضاء عليك، وأن إطعام ما أخرجه أهلك من إطعام في حال مرضك وفي حال إغمائك أنه يعني إن شاء الله تبرأ به الذمة، وهذا هو الذي كان يعني لازما. ما قدمه أهلك من أو يعني أخرجوه من إطعام عنك في حال مرضك أو حال إغمائك أحسب أنه كافي، وأنه لا يلزمك أن تقضي بعد أن الحمد لله أن الله من عليك بالعافية والله أعلم. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.